الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ورد في الدجال أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين منه أنه أعور العين اليمنى، وورد أنها العين اليسرى، فما حل هذا الإشكال؟ الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في ذلك، فقد جاء في شأن الدجال أنه أعور العين اليمنى، وجاء في رواية أخرى أنه أعور العين اليسرى، وكلاهما روايتان صحيحتان، فقد ذكرهما الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وأما وجه الجمع بينهما فبأن نقول إن الدجال له عينان، كل واحدة منهما فيها عيبها الخاص بها، كل واحدة منهما فيها عيبها الخاص بها، فكل واحدة عوراء من وجه، إذ أصل العور هو العيب، لا سيما ما اختص بالعين، فتكون إحدى عينيه عوراء حقيقة ذاهبة، وهي التي قال فيها ممسوح العين، فإحدى عينيه عوراء بمعنى ممسوحة، يعني أنها عوراء بمعنى معيبة، لأن العور هو العيب، ووجه عيبها أنها ممسوحة، والأخرى كذلك عوراء أي معيبة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليها ظفرة، وكأنها كوكب، أو قال كأنها عنبة طافية. فإذا الجمع بين الروايتين أن نقول إن كلا عيني الدجال عوراء، فإن قلت وما معنى عوراء، فأقول أي معيبة، ولكن عيب العين اليمنى أنها ممسوحة، وعور العين اليسرى أو عيب العين اليسرى أنها طافئة كعنبة طافئة عليها ظفرة، يعني حتى عينه الأخرى التي هي اليسرى ليست سليمة السلامة المطلقة، وإنما فيها عور أي فيها عيب، فإذا كونها ممسوحة هذا عيب، والعيب هو العور، وكونها طافئة وعليها ظفرة هذا عور، والعور عيب، فإذا لا إشكال في الروايات، والجمع بينها يسير كما سمعت. هذا وجه أول، وبعض أهل العلم جمع بين الروايتين بالترجيح، ولكن أنت خبير بأن المتقرر في قواعد الأصوليين أنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين، لأن المتقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، والخلاصة أن كلا عيني الدجال فيها عور، لكن عور كل واحدة يختلف عن عور الأخرى، فعور اليمنى أنها ممسوحة، وعور اليسرى أن عليها ظفرة أو أنها طافئة أو أنها كعنبة طافئة، والله أعلم.